يخرج مجددين وارتكب على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين قال إمامنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه كما لا خير في إيمان لا صبر مع جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول الإمام الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما لا خير في جسد لا رأس معه كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه الإنسان بواسطة الصبر يتمكن أن يصل إلى الدرجات الرفيعة وإلى المراتب السامية في دار الدنيا أو في دار الآخرة لا فرق مثلا ننظر إلى التلميذ عندما يصبر نفسه على الدراسة على العناء على المشقة على التعب على الزحمات اللي يلاقيها وذلك في سبيل دراسته في البداية بواسطة القراءة وبواسطة الكتابة وبواسطة سائر العلوم التي يدرسها فإذا وطن نفسه وتحمل هالعناء وتحمل هالتعب وتحمل هالزحمات وهذه المشقات حتما مقضيا يصل الى مقام ويصل الى منزلة ويصل الى درجة هي المجالس تصير بالشوارع مثل ابناء الشوارع الحديث. اي بدي لا الشارع اصلا هو القراءة دي اصلا هيش مشارع يعني مو مشروعة، وانا اقرأها من ورا خشمي الله يشهد بلا رغبة وبلا فيه، ولا اقدر هم اقول يا بفلان مكان اكو عندي مجلس، لانه تتعذب الناس ما يفهموا شيء ولا يلتفتون الى شيء. باصد هالمرور وغيره، مو تقول سر جامع او فتيلية، الانسان لما يقرأ اصوات ماكو غير يريد الهدوء. المجالس كالمدارس. فإذا وطن الإنسان نفسه، كل إنسان من العالم إذا وطن نفسه وصبر نفسه على تحمل المتاعب والمصاعب والعناء والمشقة، حتما مقريا يصل إلى مقام ويصل إلى منزلة وإلى درجة. حتى أن بعض الأفراد شوف لما واصل دراسته وثابر واستمر وتحمل العناء والمشقات والأسعاب، وصل إلى فرد مقامات جدا راقية، وحصل الشهادات العالية بواسطة من؟ بواسطة مواصلته إلى دراسته وبواسطة صبره، لأنه صبر نفسه. ومن صبر ظفر، يعني يغفر الإنسان بما يقصده وبما يتوخاه ويطلبه. ذاك الشاعر يقول: لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. يعني ما يمكن أن ينال الإنسان الآمال ولا يمكن أن تتحقق إليه إلا بواسطة صبري. مثلا نأتي إلى يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه. يوسف الصديق هذا النبي قبل أن يكون نبيا كان مصبرا لنفسه، كان متريثا، صبر على ذلك العذاب الكثير اللي قاتاه ولاقاه من اخوته، الحسد العظيم اللي قدموا اخوته به اليه، حسدوه على منزلته وحسدوه على محبته عند ابيه، فالحسد ادى بهم الى ان ياخذوا يوسف صلوات الله وسلامه عليه ويلقوه في غيابة الجب. وان هذا شنو سبب؟ بسبب الوالد ايضا. ها هالاشياء اللي حدثت، هالاشياء اللي جرت على يوسف الصديق سلام الله عليه بسبب والده، يعني اسبابها الاب. شلون اسبابها الاب؟ الوالد لو لم يظهر محبته بالنسبة الى يوسف اكثر من سائر اولاده، حتما مقضيا ما كان ذاك الوقت يحقدون عليه. لكن يعقوب سلام الله عليه احب يوسف الى درجة ما كان يحب سائر اولاده الاول والاخر، حبهم في كفة وحب يوسف وحده في كفة. يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان هو الوحيد في المحبة بخلاف اخوته، ذولاك الأخوة الكثرة أصلا ما كان لهم عشر معشار محبة في قلب يعقوب بالنسبة لمن؟ إلى حب يوسف. عشر ذاك المعشار، عشر معشار محبة يوسف ما كانت في قلبه لأسائر أولاده. فلهذا لما نظروا إلى محبته العالية، محبة الراقية الكثيرة إلى يوسف ويلهج بذكره ليل ونهار، الاخوة حسدوه على ذلك، قالوا: يوسف وهو فرد احب الى ابينا منا ونحن عصبة، احنا كتلة واحنا جماعة، ما ينظر ان هكذا نظرة وينظر الى يوسف وحده بهكذا نظرة، يعني عاينه دعس ولد بعين ويوسف وحده في عين، هذا مو صحيح، الواقع مو صحيح، لانه هذا الشيء سبب العداء وسبب البغضاء ما بين الاخوة وما بين يوسف ما بين اخيهم. ولولا هذا لما كان ذاك. يعني لولا حب يعقوب سلام الله عليه، هل إفراط في الحب؟ لا، لما كان هذا العمل يجري على يوسف سلام الله عليه. ولهذا الباري جل وعلا يقول للنبي: نحن نقص عليك احسن القصص، اشارة لمن؟ الى قصة يوسف، لان هذه بيها فرد حكم وبيها فرد آداب وبيها فرد معارف وبيها احكام وبيها انظمة وبيها اخلاق، بحيث الانسان ما يشعر الا بالمغازلة. يعني عشق يوسف او عشق زليخة بالنسبة الى يوسف، هالصورة احنا ما مستفيدين من عزها الا هالشيء فقط وفقط، لكن في الواقع بها واي حكم. شوف الباري جل وعلا في هالسورة هذه اللي يقول للنبي: نحن نقص عليك احسن القصص. شنو القصص؟ من جملتها يريد ان يبين ان الابهة والعظمة والكبرياء والعجب اللي يكون في قلب الانسان يصير، يصير عند الانسان تكبر، ولا يكون عند الانسان عجب، ليعجب بنفسه او يعجب بامواله او يعجب بحسنه وجماله. ترى العجب يحط من صاحبه، ينزل قدر صاحبه حتما مقريا، ويذله الله جل وعلا. اذا كان متكبر يذله، واذا كان معجب بنفسه يخليه ينزل الى مستوى جدا دنيء ووضيع. مثلا يوسف سلام الله عليه مر يوما من الايام على عبد يشرى، شاف فرد عبد يشتروه، لكن فرد عبد ما له كثر قيمة، واذا انباع ذاك العبد فرد مبلغ جدا طائل، 500 درهم تقريبا انباع العبد. العبد هم ما كان جميل، العبد هم ما كان انسان اديب، ومرة لاجل جماله ومرة لأجل كماله وأدبه، فشاف ولا أدب ولا جمال. وإذا يصبح هذا العبد إلى هالقيمة وإلى هالمقام وإلى هالمنزلة وينباع بخمسمائة درهم، يوسف اتعجب واستغرب، قال: إذا هذا عبد وهذا شكله وهذا كماله، وذاك الكمال وانباع بخمسمائة درهم، فأنا الجميل، انا صاحب الصورة الحسنة وصاحب الجمال العظيم، انا بيش راح يشتروني؟ فحتما مقضيا معناه انه خزانة الدولة من اول الاخرة يلا يمكن يشتروني، قيمتي خزانة الدولة كلها اذا هذا العبد وهي قيمته، فانا الحر وهالجمال وهالكمال وهالادب وهالثقافة العالية الراقية، انا بيش راح يشتروني؟ فكأنما صار عجب عند يوسف سلام الله عليه بجماله وبكماله. الباري جل وعلا ضم الهيام، قال له: اصبر اراويك قيمتك، هذا العبد بخمسمائة درهم وبيش راح ابيعك انت؟ المغرور بالجمال او مغرور بالاموال او مغرور بالمقام والمنزلة، شو بيش قيمتك راح تصير؟ الباري جل وعلا قال له: شوية تريف، اصبر، لا تغر، لا تعجب. ضم الهيال بار جل وعلا الى ان اخوته ذبوه بالبير، ومن بعد ذلك مرت عليه فرد قافل. القصة مو ريد نقلها، لكن ناخذ من عدة الحكم والاداب اللي ذكرها البار جل وعلا. مرت قافلة فباعوا اخوته، بيشباعوا فشروه، ليش القافلة اشتروا من عندهم؟ فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا مهم باعينه في القيمة غالية. شنو القيمة اللي ينباع بها يوسف سلام الله عليه؟ بيش واحد من الركب من القافلة اشترى ب 18 درهم، يعني قيمة العبد ذاك اللي 500 درهم ما اشتروا همه، حتى ذيك القيمة ما صارت إليه، بواسطة من الله جل وعلا نزل من قيمته ونزل من قدره، لأنه كان معجبا بنفسه. ولهذا الإنسان لا يكون معجب لا بعمله، إذا شفت نفسك كثير العبادة لا يكون تعجب بعبادتك، وإذا كنت كثير الأموال لا يكون تعجب بأموالك، واذا كنت جميلا ليكن تعجب بجمالك، واذا كنت في قصر شاهق ليكن تعجب بقصرك، ترى من بعد ذلك تنال العقوبة وتنال الجزاء. الله جل وعلا يظهر الانسان وقت من الاوقات يجي وقتها، واذا شوف السطرة اجتي والضربة اجتي والعقوبة توجهت الى من الله جل وعلا كما توجهت الى يوسف. زين يعقوب سلام الله عليه ليش ابتلي بفراق ولده يوسف؟ شنو السر؟ ليش ابتلاه الباري وهذا كنبي نبي عظيم؟ واذا به بكى لفراق يوسف حتى احدودب ظهره وحتى شاب رأسه وحتى ذهب كف بصره من الحزن فهو كظيم، ظهر احدودب وشعر راسه ابيض، شعر بدنه كله ابيض، وهكذا ايضا عيونهم راحت من كثرة البكاء لألم الفراق لفراق ولده يوسف. شنو هالابتلاء هذا اللي ابتلى به؟ شنو سببه؟ سبب ان يعقوب سلام الله عليه ذبح فر الذبيحة، وكان هناك فقير يشم رائحة الطعام ولم يطعمه مانقى، وكان هو المسؤول لانه نبي، النبي مسؤول عن البشر، مسؤول عن العالم اللي في عصره وفي زمانه. فغفلة صارت على كل حال من يعقوب، شغل مع اهل بيته واولاده واسرته وعائلته وسائل افراد اللي عنده، وما تفقد ذلك الضعيف، ما تفقد ذلك الفقير. الله جل وعلا جازاه وعاقبه بعقوب بهذه العقوبة. فالانسان يلزم على ان ياخذ من هذه القصص يكون عبر، اعتبارات يكون تصير عنده. ونأتي ايضا الى قصة الحب، حب يوسف صلوات الله وسلامه عليه، لما كان حب مفرط يعني حب زايد، الاب احب ولده اكثر من سائر اولاده وفضله على سائر اولاده، ايش خلق له؟ خلق له مشكلة الحسد. يعني شنو؟ انا وانت يلزم ان تصير عندنا عبرة من هذه. الله لما يقول له نحن نقص عليك احسن قصص، اشارة الى هكذا امور، ليكون بنتك تفضلها على اولادك يعني تحبها، وان كان بنتك وحيدة صحيح والحقها وياك، والحب هذا حب فطري، حب جبلي مو اختياري، مو باختيار الانسان يحب واحد ويكره واحد، مو كيفه، هذا من الله جل وعلا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وما مثل الأشياء، هذه فرد أشياء جبلية فطرية حب الأولاد. لكن مهما أمكن عندك مثلا فرد ولد جميل، عندك فرد ولد مطيع، عندك فرد ولد ذكي، عندك ولد بار بار إلك، حتما مقليا هذا تحبه أكثر من سائر أولادك. البار جل وعلا ما يقول لك لا تحبه، حبه صحيح وإلك الحق لأنه ولد مهذب ومؤدب يستحق المحبة، لكن ليكون أمام إخوتي تظهر محبته أو أمام أخواتي تظهر محبة كثيرة. إما إذا أردت أن تحبه بصورة ظاهرية فاحببه واحبب سائر اخوته على حد سواء، قل فهم وفهم اولادك على ان ترى انا ما افرق بينكم بالمحبة، انتم اولادي جميعا على حد سواء في المحبة، ليكون تفرق. واذا فرقت خلقت مشكلة، خلقت العداء ما بين الابناء، ما بين الابناء وما بين البنات، عندك فرد بنت واحدة فليكون تفرق ما بينها وما بين اخوتها في المحبة. فاذا ذاك الوقت حبيت بنتك لانها ذكية، لانها فطنة، لانها في كل سنة على كل حال ما ترتب، في كل سنة تتقدم ولا رتبة سنة من السنين في صف من الصفوف، بخلاف ابنك عبد الزهر هذا في كل سنة يرسل، في كل سنة بالصف يبقى سنتين، اذا ما يبقى سنتين بالصف بالابتدائية وبالمتوسطة وبالثانوية الى ان وصل للكلية او وصل الى الجامعة في كل سنتين ينجح الصف، بينما اختي مثلا، بينما بنتك اللي هي اختي وانا ابنك مثلا، ها من باب المثال، لا تنجح في كل سنة ومعدلها ودرجاتها جدا راقية وتطلع اول على الصف او اول على في تلك المدرسة او اول تطلع باللواء، مع ذلك مو تحبها اكثر من عندي انا اللي ما انجح في كل سنة، وان كان في الواقع هي تستحق الاكرام والاعداد والتقدير والتوقير والاجلال والاحترام. ليش؟ لانها ناجحة، لانها فاهمة، لانها ذكية، لانها مجدة، صحيح هذا تستحق، لكن قدامي ليكون تبين على ان انا افضل بنتي على ابن عبد الزهر، لا تقول هالكلمة قدامي انا، وليكون احس بانك تحبها اكثر من عندي، ترى اذا حبيت اكثر من عندي انا اضطر الى ان احقد عليها. يعني شنو؟ يعني انا اعتبرها كعدو هذه قدامي، لانها متفوقة علي ولانها متقدمة علي ولان والدي يحبها اكثر من عندي، فانا رايح في قرارة نفسي وفي قلبي احقد عليها وما احبها، وانما اضمر لها العداء واحاول فرد يوم من الايام ان هذه انكبها، يعني اولد عليها فرد خطر، فرد مرض، فرد بلاء انزل على راسها في سبيل ان افقدها رصيدها ومحبتها. بواسطة من؟ بواسطتك انت. ليش حبيتها اكثر من عندي؟ هذا الشيء ثابت ومسلم، وكل ذي نعمة تلقاه محسودة. هذا الحسد مو فرشي هم بالاختيار، يجوز الانسان يحسد نفسه اذا شاف مو ابنه، ابنه قبسيه، واحد يحسد اولاده، واحد يحسد زوجته، واحد ايضا هم يحسد نفسه اذا شاف نفسه ذكي، اذا شاف نفسه فاهم، اذا شاف نفسه مثلا صحته كل زينة، اذا شاف نظره جدا قوي، بينما غيره ما يقدر يشوف الساعة مثلا من بعد، واذا هذا من مسافة بعيدة فرد 100 كيلو متر مثلا، ها 100 ذراع عفوا، واذا يشوف من 100 متر يشوف الساعة مثلا ساعة العباس، نظره جدا قوي، وغيره ما يتمكن من 10 أمتار ما يتمكن، فيحسد نفسه واذا نظره يروح، او يحسد الانسان قوته ونشاطه، يشوف نفسه قوي، مصارع، صاحب عضلات قوية، صاحب اعصاب نشطة، ما صارعه احد الا وقد صرعه، فيصبح الانسان معجب بقوته وبنشاطه وباعصابه وعضلاته، فراح يحسد نفسه واذا يتمرض ويفقد ذيك القوة. جائز الانسان يحسد نفسه اذا اكل زايد مثلا، يشوف عافية عنده كل زينة، من فضل الله دا ياكل وما يشبع جين، وغيره نص قرصة ما يتمكن، بينما هو قرصتين 3 الصبح، واذا يشوف نفسه وايد مرتاح، واذا يحسد نفسه ترها، او يعاين وجهه بالمراية واذا يقول تبارك الله احسن الخالقين، بح بح شلون جمال، وشلون خد مورد عندي انا، ودم شلون دم نقي صافي، واذا شوف هذا المسكين حسد نفسه واصاب نفسه بعين على حد تعبيرنا، واذا من بعد مدة ذاك المسكين اصفر ويميل الى الخضرة، واما يبتلى بمرض اليرقان، واذا لا ذاك الجمال ولا ذاك الدم ولا ذاك النقاء ابد، واذا عليل ومريض من جراء من؟ من جراء اصاب نفسه بنفسه. ما هو هذا الشعر الدارج؟ بيدي جرحت ايدي وسموني جريح الايد. يجوز الانسان هو نفسه بنفسه يحسد نفسه ويأذي نفسه ويعذب نفسه. وهكذا يجوز حتى يترقى ويوصل علما الى اولاده الى بناته الى اسرته الى عائلته والى ثروته ودولته يجوز. فنتيجة الحسد هذه فيوسف صلوات الله وسلامه عليه ابوه ان قام او قعد يوسف يلهج بذكر يوسف فذاك الوقت حزوا اخوته مو الناس الغربة قالوا ما يصير يوسف احب الى ابينا منا ونحن عصبة فاضطروا بواسطة الانانية وبواسطة الحسد اللي كان عندهم بسبب حب الاب لاخيهم يوسف ان القوه في الجب لبوه بالبير وارادوا تحطيمه وارادوا تجميره والقضاء عليه وجاءوا اباهم عشاء يبكون يقولون انا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. الذئب اكله التهمة والذئب. شوفوا العداء والعياذ والحسد يوصل الى هالدرجة. هذه من الحكم اللي اودحها البارئ جل وعلا في قصة يوسف الصديق سلام الله عليه. واما قصة زليخة ماكو مجال الى ذكرها. فالان نرجع علما الى الصبر اللي كنا في صدد ذكره. الامام عندما قالوا عليكم بالصبر فهذا يوسف شو كثر لاقى ما لاقى من عناء ومشقات وزحمات وكروبات وهموم وغموم لكن كان صابر. ذبوه بالبئر وهو صابر وشروه بثمن بخس هو صابر الى ان اتهم في قصة زليخة رضوان الله عليها وزج في السجن كان صابر يعني ما جزع وما هلع الى متى الى ان خرج من السجن بالبراءة برأه الله تبارك وتعالى نتيجة الثورة شنو واذا بيوسف يصبح عزيز مصر عزيز مصر بعد هالتحمل هذا وبعد التجلد وبعد الصبر الكثير اصبح عزيز مصر هو الامر وهو الناهي الى ان سيطر على مصر من اولها الى اخرها على رجالها وعلى نسائها وعلى حيواناتها ومواشيها وسيطر على جميع املاكها وثروتها جميع ما عندهم من امكانية وثروة الى ان باعوا جميع حيواناتهم الى ان باعوا جميع املاكهم الى ان باعوا انفسهم باعوا اولادهم وباعوا بناتهم على يوسف في سبيل ان ينطيهم شيء لان ايام قحط سنين قحط كانت سنين محل كانت عاد ذاك الوقت يوسف سلام الله عليه اعتق الجميع ووهب الجميع وكان هو المعزز وهو الموقر والمحترم نتيجة من؟ نتيجة الصبر. فمن صبر ظفر. للصبر عاقبة محمودة الاثر. ما صبر انسان الا ووصل الى منزله ووصل الى درجه. اما اذا كان صبر لاجل الدنيا فلا محالة يحصل الدنيا. واذا كان صبر لاجل الاخرة فحتما يحصل المقام العظيم والدرجة الرفيعة في الاخرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اوذي وما اوذي نبي بمثل ما اوذي به النبي وصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة صبر شنو. واذا الان العالم الاسلامي وسائر الاقطار الاسلامية وغير الاقطار الاسلامية عند الظهر عند العصر عند المغرب عند العشاء عند الصبح شو ينادون اشهد ان محمد رسول الله مع العلم ما عند محمد عليه افضل الصلاة والسلام لا شرطي ولا عند جندي ولا عند رشاشة ولا عند دبابة ولا عند فاروق ولا عند نفاثة ولا عند طيارة ولا عند سيارة ولا عند دراجة، ما عنده كل قوة. هاي بس القوة الروحانية، القوة المعنوية. وإلى الآن تشوف العالم من أوله إلى آخره بانقياد واختيار من نفسه، يقف أمام الكعبة أمام القبلة ويؤذن وينادي برفيع صوته أشهد أن محمد رسول الله، مع العلم أن بلا جابرة ولا مكرها ولا منصي ولا معين له راتب شهري ولا راتب سنوي، لكن بدافع وبرغبة من نفسه بانقياد من نفسه. نتيجة من هذه؟ نتيجة صبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وانتقل معي علما إلى ولده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا هذا الإمام العظيم الذي تعجبت ملائكة السماء من صبره، ولا معين راتب شهري ولا راتب سنوي، لكن بدافع وبرغبة من نفسه بانقياد من نفسه. نتيجة من هذه؟ نتيجة صبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وانتقل معي علما إلى ولده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا هذا الإمام العظيم الذي تعجبت ملائكة السماء من صبره يوم عاشوراء، ذاك الصبر الجميل، ذاك الصبر العظيم اللي كان الإمام متمسك به، تزول الجبال ولم يزل صبر أبي عبد الله الحسين. ونتيجة ذاك الصبر شنو؟ عندما وقف يوم عاشوراء ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من معين يعيننا، وصبر الإمام على الغربة، وصبر الإمام على الوحدة، وصبر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على الشدة والمصيبة. وإذا بالنتيجة مال الصبر شنو؟ نتيجة الصبر شوف الآن هاي زيارة الأربعين، مو زيارة الأربعين فقط، مختلف الزيارات ومو زيارات، روح انتقل إلى بلاد الدنيا، إذا هل هلال محرم لا قبل هلال محرم، وإذا شوف العالم الإسلامي في مختلف الأقطار الإسلامية قبل هلال محرم، وإذا بالرايات قد علقت، وإذا بالأعلام قد رفعت، وإذا بالهتافات قد صخبت، والنداءات علت لبيك داعي الله، وإذا الملايين تصرف، ملايينها مو آلاف مو مئات آلاف، لا بل ملايين الأموال تصرف في مختلف البلاد الإسلامية باسم من؟ باسم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نتيجة من؟ نتيجة صبره. وانتقل معي إلى هذه الزيارة، زيارة الأربعين، شوف العالم هذه الآن من الآن قامت تجي، وقبل هذا جت مئات المواكب، هذا اللي عنده مزرعة عايف زرعة، وهذا اللي عنده دكان عايف دكانه، وهذا اللي عنده محل عايف محله، وهذا اللي عنده مكتب عايف المكتب ماله، وهكذا رجال نساء صغار كبار. وإذا الأول والآخر بدافع أنفسهم بواعز من أنفسهم، واعز نفساني، وإلا لا والله العظيم لو أن أعظم سلطة وأعظم قوة تريد تقول على أنه نريد أن تكونوا مهرجان يلزم على أن تحضروا في كربلاء في يوم كذا مثلا، أي قوة من القوات اللي تتصورها مو بإمكانها أن تكون مهرجان، ومهما بذلت أي دولة من الدول الشرقية والغربية لو تبذل قصارى ما عندها من الجهود والقوة والطاقات والأموال تبذلها في سبيل أن تكون مهرجان ومجتمع كهذا المجتمع في يوم الأربعين، مو بإمكانها أبد. ولا عسر معشاره. لاحظ الان مؤتمرات اللي تتكون في الدول الإسلامية في الدول العربية وغير الدول العربية وغير الدول الإسلامية تبذل أموال قائلة والطائرات ذهاب وإياب مجانا على حساب تلك الدولة اللي تريد عقد مؤتمر، ومع هذا ما ينعقد وما يكمل مؤتمرهم. وبينما شوف هذا المؤتمر الإسلامي على صعيد كربلاء الاول والاخر بدافع انفسهم ورغبتهم جايين المن الى مدينة الحسين بن علي، ينام على الرصيف، ينام في الشارع، يتحمل البرد، يتحمل الحر، يتحمل العناء، يتحمل المشقات وهكذا الزحمات والسهر والاذى. ذاك يلقم على صدره وذاك يضرب على ظهره وذاك على كل حال يلقم على رأسه في سبيل من؟ يعني هل انه بلغهم بان الحسين صلوات الله وسلامه عليه ياهو يجي الى مدينته ياهو يجي الى زيارته ينطيف الشيء؟ لا، لكن بدافع المحبة والاخلاص والعقيدة للحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، بدافع دينه وضميره ووجدانه وايمانه وولائه للنبي وآل النبي. يقولون لأن الحسين سلام الله عليه ضحى بنفسه لأجلنا، احنا يكون نضحي بطاقاتنا لأجله. قتل الحسين لينقذ العاصين من أشياعه من حر نار تشعل، والشيعة العاصون ودوا أنهم دخلوا الجحيم وأنه لا يقتلوا. هذه من باب المجازات والمكافات لخدمات ابي الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الايام مريت على العزاءات، عزا الترك وهكذا عزا الهنود، عزا الباكستانيين وهكذا عزا الافراد وهكذا عزا العرب وهكذا ايضا بقية اهل اللغات. على اختلاف لغاتهم كانوا يندبون الحسين صلوات الله وسلامه عليه باشجى ندبة. فبيتين عندما وقفت عند صحن الحسين ومرت العزيات والمواكب بيتين ذن بالوقت اكتبتهن كتب من بعض الاصدقاء: عجت لندبك يا ابن بنت محمد هذه الانام على اختلاف لغاتها، هل كيف لا تبكي عليك وانت قد ضحيت نفسك في سبيل نجاتها. يعني لاجل نجاة هذا العالم الحسين ضحى بنفسه لأجل خلاصهم ولأجل أنقاذهم ولأجل نجاتهم في الدنيا وهكذا في الآخرة. فحي الله الحسين بن علي. ثم زيادة على هذا كله، شيعته ومحبوه وغير شيعته ومحبيه، هذا أمر عام يجب على كل مسلم أن يعتز بالحسين بن علي وبذكر الحسين بن علي، مو فقط الشيعي، مو فقط المحب، مو فقط الموالي، لا، بل كل انسان مسلم يشعر بالشعور الاسلامي ويشعر بولائه للنبي يجب عليه ان يقدر موقف الحسين، يجب عليه ان يعظم يوم الحسين وان يعتز بذكر الحسين عليه افضل الصلاة والسلام، وان يعزز مركزية للحسين في قلبه وفي نفسه، وان يصرف شطرا من امواله في سبيل الحسين بن علي. ليش؟ لانه لولا موقف ابي عبد الله ولولا جهاد ابي عبد الله ولولا تضحية ابي عبد الله بنفسه واهل بيته واصحابه لما رأيت ربا يعبد ولا بيت يقصد ولا قرآن يتلى ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا جعفريا. يعني ما كان هناك مذهب من هذه المذاهب، لان يزيد بن معاوية ما كان الى عداء خاص مع الشيعة، لا، وانما عداء مع الاسلام والمسلمين، مع النظام الاسلامي، لان ما كان يقر وما كان يعترف بمبدأ انساني بمبدأ اسلامي، واراد القضاء على هذا الدين، حتى قال: لعبت هاشم بالملك ف فلا خبر جاء ولا وحي نزل، فكان منكر لرسالة الرسول. فبعد ذاك الوقت يسمح بأن يكون شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي وجعفري؟ لا. فلذا يجب على كل مسلم، لا فرق بين شيعي وسني، الكل على حد سواء، يلزم أن يكون الشعور متبادل، يعني الشعور موحد. الكل يندبون الحسين ويعززون ذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الزرافات من العالم، وهذه المحتشدات من الناس، وهذه المواكب في زيارة الأربعين وغيرها تأتي إلى كربلاء لأي علة لأي سبب، أولا من باب المجازات والمكافات، يردون يجازون الحسين ويكافوه، يعني ببعض الجزاء ببعض المكافات يكافوه. وزيادة على هذا كله يقولون بلغنا بأن الحسين وقف يوم عاشوراء وحده بلا ناصر ولا معين، نادى برفيع صوته ألا هل من ناصر، فنحن الآن نقول أبا عبد الله نحن أنصارك، بيك خير وأخذ أنصار أبا عبد الله. ذاك اليوم إذا فاتتنا نصرتك، اليوم على كل حال نأتي إليك سعيا على الرأس لا مشيا على القدم. إذا سيارات ما أكو أبا عبد الله نجيك ماشين على أقدامنا، وإن تورمت أقدامنا. مواكب المشاة، أنصار المشاة لابد شاهدتهم بأي حال وردوا إلى مدينة كربلاء. ليش سموهم أنصار؟ لأن الحسين وقف يوم عاشوراء بلا ناصر وبلا معين، ما لباح طلبه ذلك اليوم إلا العقيل زين، يا بعد الإمام زين العابدي، لأنه دخل على ولده زين العابدين سلام الله عليه وليس معه أحد من الأنصار والأصحاب، لا من الهاشميين ولا من سائر أصحابه. الإمام زين العابدين ارتاب قلبه، التفت إلى أبي قال أبا ما صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال بني علي لقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وشب القتال ما بيننا وما بينهم، وفاضت الأرض من دمائنا ومن دمائهم، أحس قلب العليل بالشر قال أبا أين حبيب بن مظاهر؟ قال ولدي قتيل، يا أبا أين برير؟ أين عبد الرحمن؟ أين وهاب؟ أين جهير؟ كلما سأل عن واحد من الأصحاب يجيبوا الإمام ولدي قتل. آلت النوبة إلى السؤال عن بني هاشم، قال له يا أبا أين أخي علي الأكبر؟ قال ولدي قتل، يا أبا أين ابن عمي القاسم؟ قال ولدي علي قتل. كلما سأل عن واحد من بني هاشم يجيبه الإمام بهذا الجواب، آلت النوبة إلى السؤال عن قمر العشيرة أبي الفضل، هذا آخر سؤال، قال له يا أبا أين عمي العباس؟ قال ولدي علي اعلم أنه لم يبق في الخيام إلا أنا وأنت، ولدي علي أنت الراب لحرمي إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ودعه وودع سائر بنات رسول الله، وتوجه إلى قتال الأعداء، وقف ونادى برفيع صوته ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من ذاب يذب عنا؟ يا وطلب الناصر وطلب المغيث وطلب المعين مو لأجل نفسه، وإنما لدين جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ألا هل من ناصر ينصر الإسلام؟ ألا هل من ناصر ينصر الدين؟ ألا هل من مجير ومغيث يغيث هذا الدين الإسلامي من جور يزيد بن معاوية؟ هذا هدف الإمام، وإلا ما طلب الناصر والمغيث والمجير لنفسه، كلا. فما لبى طلبه احد الا الامام زين العابدين صاح عم زينب علي بالسيف والعصا، لانه علي المريض ما الى طاقة على النهوض وعلى القيام. عم علي بالسيف والعصا جاءت بهما الي، ما تصنع بهما يا نور عيني؟ قال عم اما تسمعين والدي ينادي الا هل من ناصر؟ اما السيف فاجاهد به بين يدي ابي عبد الله، واما العصا فتوكى عليها. جاء مولانا زين العابدين نحو المعركة، العقيلة زينب تلاحظه تباري تداري، كانت تمشي وراءه خوفا عليه من العثور او السقوط، خاف يوقع لان علي المريض ما الى طاقة. فبينا هي كذلك واذا بصوت ابي عبد الله: اخي زينب احبسي وإلى الخيمة ردي لئلا يقتل، فتبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. جاءت العقيلة عليه: ارجع يا ابن أخي، أما تسمع صوت أبيك أبي عبد الله الحسين يقول رديه إلى الخيمة؟ فرجع الإمام امتثالا لأمر أبي عبد الله، وأما العقيلة نادت تنادي: يا أخويا وما لك معيد؟ تنادي يا خويا وما لك معين؟ وقامك على الغبرة مطاعين: يا ويلي انا مني انا اجيب المرتضى مني عن كربلاء؟ يا بغبت وين بويا فزعة وفرد فزعة على حسين؟ ودار علي القوم من كل جانب الى انا نسألك وندعوك ونتوسل اليك باحب الخلق اليك محمد واله ان تقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والاخرة، وان تشفي جميع المرضى بشفائك مرضى الاديان والابدان والاخلاق. وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والسامعين، وابعث الى اموات الجميع ثواب الفاتحة. من اللي ما عنده شغل للسوق.